وصاحبه وكتب بهداه وضعه. ظهر لنا من خلال ما ذكرت في اللقاء السابق شيئا من عظيم فضل الله على عباده ولمن خاف مقام ربه جل جلاله. وقلنا العلماء قالوا طب ليه جنتين؟ قالوا جنة على ترك المعاصي وجنة على فعل الطاعات. والبعض قال جنة له وجنة لأهل بيته لأولاده. وكان ده يعني قول يعني الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى منه، جنة على طاعته وجنة على ترقية المعاصي. وطبعا وصف ربنا سبحانه وتعالى هاتان الجنتان بأوصاف ذكر فيهما ما فيهما من أشجار وطيور تجدد على تلك الأشجار، وذكر الماء الجاري الصافي الذي تجري به أنهارها من غير أخاديد، وذكر شيء من يعني نعيم الجنة من حيث الفواكه وما يتلذذ به أهل الجنة من نسائه من الحور العين ونساء الدنيا اللائي كنا أزواجا لأهل الجنة في الدنيا وهكذا. النهارده بقى الآيات قال الله ومن دونهما جنتان. ومن دونهما يعني وهناك صنفان آخران أو جنتان أخريان، وإن كان بقى أقول يعني من دونهما أنا أقل منها شوية، أقل من الجنتين الأوليين درجة. ولكن تلحق لما تقرأ في أوصاف الجنتين اللي ربنا ذكره النهارده مع ما يعني ذكر ربنا في الآيات السابقة تلاقي تقريبا متشابهتين. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه كمان من عظيم فضل الله على عباده، انت عايز اقل اهل الجنه منزله يرضيه الله بما اعطاه حتى يرى انه في نعيم ليس فيه غيره من اهل الجنه، يقول لك ده انا في اعلى درجات الجنه رغم ان هو يعني في اقل درجات الجنه. ودي من عظيم فضل الله على الجنه، انه مش بقى تحاسد ولا تباغض ولا اشمعنى فلان اخذ، لا يرضيه الله بما اعطاه ويعطيه ما اشتهت نفسه وفوق ذلك على قدر كرم الله عز وجل حتى يظن ان الله اعطاه ما لم يعطي احدا من العالمين. انما ومن دونهما جنتان، العلماء اليوم فيها كلام، والحقيقه ان من يعني من اكثر ما تستريح اليه النفس ان الجنتين الاوليين والاثنين التانيين ومن دونهما جنتان وما وصف بهما في القران الاربع جنان لكل واحد. تخيل يعني كل واحد اربع جنان. عشان كان في دنيا متجوز أربعة. في الدنيا متجوز أربعة. ده أنت كده ضيعنا كلنا. وأنت عشان ربنا كلمت يعني هت. بنسمع يا شيخ سام. طيب يا عم ما تسيب لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. جنتان من ذهب كل ما فيهما في الجنتين دول ذهب. الأواني بقى والكلام ده كله والبناء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فالعلماء قالوا طب جنتين من ذهب، جنتان من فضة دول لواحد بس أربع جنان. طيب إحنا المرة فاتت لما ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان لما قال الله ذلك قالوا جنة على فعل الطاعات وجنة على ترك المعاصي، أمال بقى الجنتين الأخرين كمان يبقى أربع جنان ليه؟ قال لك ما هي جنة يعني هذا من عندي والله أعلم بالصواب، إنما لا يبعد أن يقال إن جنتين على فعل الفرائض وترك المعاصي زي ما العلماء قال. طيب والفرائض هو الدين كله فرائض؟ فعل الطاعات؟ لا، ده في الطاعات فرائض وسنن، يبقى جنة على فعل الفرائض والطاعة على الطاعة وما تقرب إليه عبدي بشيء أحد إليه ما افترضته عليه، وجنة على فعل السنن والنوافل، يبقى دي لها حساب خاص وده لها حساب خاص. وجنة إذا كانت الجنتين واحد منهم واحدة منهم قالوا على فعل الطاعات والثاني على ترك المعاصي، طب والجنتين الأخرين؟ ما هي المعاصي منها محرم ومنها مكروه، يبقى لك حساب خاص إن تركت المحرم ولك حساب خاص إن تركت المكروه. يبقى الدين أربع حاجات، الطاعات حاجتين فرائض وسنن، والمعاصي حاجتين محرمات ومكروهات. فلما تفعل الطاعات لك جنة، ولما تترك تفعل السنن الفرائض الجنة والسنن جنة، ولما تترك المعاصي منها محرم إن تركت المحرم لك جنة، وإن تركت المكروه لك إيه؟ لك جنة. لأن خد بالك بعض الناس بيستهينوا بالمسألة دي، يقول لك تقول مثلا يا عم أنا عامل سنة، يعني إيه سنة؟ يقول لك يعني إحنا عملنا الفرائض، يا أخي أنت يضيع عليك حاجة عند ربنا، افعل السنن وافعل الفرائض، وافعل ما تيسر لك من السنن حتى وإن ضاعت عليك بعض الفرائض. ليهيئ الله عز وجل لك ان تتم يتم عليك النعمه. ويعني يقول لك اصل احنا بنعمل الشيء الفلاني، اصل العلماء اختلفوا، بعض قال محرم بعض قال مكروه. يعني ايه مكروه؟ من الذي كرهه؟ انا؟ لا، كرهه الشرع. فيعني ايه مكروه؟ يعني خلاص افعل ولا حرج؟ لا طبعا، فافعل واترك ولن يضيع عليك اجر شيء تركته لله سواء ما كان محرما ام مكروها، ولن يضيع عليك اجر شيء فعلته لله سواء اكان فرضا ام سنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.